الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في المرة الماضية تحدثنا عن دلالات الألفاظ، وذكرنا دلالة المنطوق ودلالة المفهوم، وبقي أن نقول أن المفهوم قد يكون غير مراد، يعني أن يخرج على أنه صفة كاشفة أو أنه خرج مخرج الغالب. ومن ذلك مثلا قوله تعالى: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، مفهومه إذا كان ليس أضعافا مضاعفة فكلوه، هذا غير مراد، إنما صفة كاشفة تكشف عن أن الحال أنه يؤكل أضعافا مضاعفة. وكذلك: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ليس معناه إن لم يردنا تحصنا فأكرهوهن. وكذلك: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لا تورث النساء لا كرها ولا غير كره، هذا كله خرج مخرج الغالب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي يدعوها زوجها فتأب عليه إلا كان الذي في السماء يلعنها حتى تصبح، حتى تصبح هنا ليس المراد أن هذا خاص بالليل، وإنما هذا خرج مخرج الغالب، أن غالبا الرجل يدعو امرأته ليلا، وإلا فلو دعاها نهارا فأبت عليه إلا كان الذي في السماء يلعنه. وقوله مثلا صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ولا تسعوا، ليس معناه إذا لم تسمعوا الإقامة فاسعوا ولا تمشوا، وإنما هذا خرج مخرج الغالب، أنه غالبا يسرع المرء إذا سمع الإقامة. ونظائر ذلك كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا إلى قوله رحمه الله: الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة، والأصل في النهي أنها في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكره. هذا يذكره الشيخ، ثم سيذكر الحقيقة والمجاز وغيرها من المسائل من العموم والخصوص ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يعود فيذكر مباحث تتعلق بالأمر. نأتي بها ها هنا جملة، وهي قوله بعد ذلك: الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة، والأمر بعد الحظر يرد إلى ما كان عليه قبل ذلك، والأمر والنهي يقتضيان الفور، ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب عند وجود سببه. والأشياء المخير فيها إن كان للسهولة للتسهيل على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار، وإن كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. أولا، الأوامر جمع أمر، والأوامر المراد بها ها هنا سواء أن يأتي الفعل بصيغة الأمر اللي يفعل، أو أن يأتي بالفعل المضارع مع لام الأمر ليفعل أو ليفعلوا، أو يأتي باسم فعل الأمر، أو يأتي بالمصدر. فالأول نحو أقم الصلاة، هذا أمر، والثاني نحو لينفق ذو سعة، أو ثم ليطوفوا، هذه لام الأمر، والثالث نحو عليكم أنفسكم أي الزموا ذلك، أو مثلا ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت. وكذلك مثلا في المصدر فضرب الرقاب، فهذا المراد به الأمر، المصدر أريد به الأمر. وكذلك لو جاء بصيغة الأمر نفسه إن الله أمرني بكذا، أو إن الله يأمر بالعدل ونحو ذلك. فهذه كلها أوامر الأصل فيها هو الإيجاب، إلا أن هذا الإيجاب قد ينزل إلى الاستحباب أو إلى الكراهة كما يأتي معنا. يبقى أول مسألة بيان صيغ الأمر، المسألة الثانية أن الأصل في الأوامر الإيجاب، والدليل على ذلك أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، وقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن السنة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فلولا أن الأمر يدل على الوجوب ما كان في أمره بالسواك مشقة لأمر به وهو ليس واجب، لو كان الأمر ليس واجبا لأمر به ثم هو ليس واجب، لكن لما كان الأمر دالا على الإيجاب قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فدل على أن الأصل في الأوامر الإيجاب. وذلك أن السيد لو أمر عبده أو الوالد لو أمر ولده ثم لم يفعل فإنه يكون مذموما على هذه الحال. هذا هو الأصل، إلا أنه قد يصرف إلى الاستحباب، قد يصرف هذا الأمر إلى الاستحباب. فمثلا قوله تعالى: واشهدوا إذا تبايعتم، هذا أمر، واشهدوا أمر بالإشهاد حال أو عند التبايع، لكن هذا الأمر جاءت السنة المبينة الشريحة للقرآن بيان أنه ليس على الإيجاب وإنما هو على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا ولم يشهد، ولو كان واجبا ما تركه صلى الله عليه وسلم. وقد يصرف الدليل إلى الإباحة، وهذا كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل، أن الأمر إذا ورد بعد الحظر فإنه يعود به إلى سابقه، ومن ذلك: وإذا حللتم فاصطادوا، هذا يدل على أن الصياد بعد الحل من الإحرام يكون مباحا. وقد يأتي طبعا الأمر يأتي بصيغ كثيرة، منها التهديد: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، هذا على التهديد. وقوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا أيضا على التهديد، لم الأمر مع الفعل المضارع، هذا ليس لإباحة الكفر عياذا بالله أو حرية الاعتقاد كما يقولون، إنما هذا تهديد. ولذلك قال: إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. المسألة الثالثة: أن الأصل في النواهي التحريم، إلا إذا دلت القرينة أو دل الدليل على الصرف من التحريم إلى الكراهة. والله عز وجل قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. إذن الأصل في النواهي التحريم، ومن ذلك قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، إذن قربان الزنا حرام، فالزنا أشد حرمة. وهذا النهي قد ينصرف إلى غير التحريم إذا قام الدليل على ذلك، ومثاله: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. عند الجمهور النهي ها هنا للكراهة، لأنه من باب تكرمة الإنسان وتنزيه يمينه، وإلا فذكره بضعة منه، فإذا يكون ها هنا النهي: لا يمسن أحدكم ذكر بيمينه وهو يبول، من باب الكراهة. المسألة الرابعة: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى، لأن صيغة الأمر تقتضي إيجاد الفعل، وإيجاد الفعل هذا يستلزم منع ما يضاده، فالأمر بالشيء يستلزم النهي عما يضاده، سواء كان ضدا واحدا أو أضدادا كثيرة، وليس معناه أن ذات الأمر يتضمن النهي عن الضد. وعلى هذا يكون دلالة الأمر بالشيء على ترك الضاد من قبيل دلالة الالتزام التي مرت معنا قبل، وهذا يتعلق بما سبق أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ففعل الواجب لا يتم إلا بترك ما يمنع عنه. فالأمر مثلا بالتوحيد نهي عن التنديد، والأمر بالإيمان نهي عن الكفران، والأمر بالثبات عند لقاء الكفار نهي عن عدم الثبات والتولي في من الزحف، والأمر بالقيام في الصلاة نهي عن ضده وهو القعود ونحو ذلك. المسألة الخامسة، النهي عن الشيء أمر بضده. عندي الأمر بالشيء نهي عن ضده لو له ضد واحد أو أضاده لو كان له أضاد، أما النهي عن الشيء فهو أمر بضده إن كان له ضد واحد أو بأحد أضاده إن كان له أضاد، إذا كان له أكثر من ضد. فما لا يتم ترك الحرام إلا بفعله ففعله واجب. يعني مثلا الزنا، الزنا منهي عنه، فإن لم يستطع العبد أن يترك هذا الزنا وحرام إلا بالزواج فالزواج في حقه واجب، لأن ترك هذا الحرام الزنا لا يتم إلا بفعل ضده وهو النكاح أو الزواج. المسألة السادسة، النهي عن الشيء يقتضي فساده، وهذه المسألة أيضا مما فيه نزاع، والصواب في ذلك والله أعلم هو الذي رجحه الشيخ ومر معنا في منظومة القواعد الفقهية في قوله، وإن أتى التحريم، يعني يقصد النهي، في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. فإذا جعل النهي لا يقتضي الفساد إلا إذا كان عائدا على ذات العمل نفسه أو يتعلق بشرطه أو شيء لازم له. أولا المراد أن النهي الذي يقتضي الفساد ها هنا هو النهي الذي يفيد التحريم لا الذي يفيد الكراهة. ووجه الخلاف في هذه المسألة مدارها على أن النهي إن كانت له جهة واحدة كالشرك والزنا اقتضى الفساد بلا خلاف، وإن كان له جهتان جهة مأمور بها وجهة منهي عنها فهم متفقون على أن جهة الأمر إن انفكت عن جهة النهي لم يقتضي الفساد، وإن اختلفوا في هل الجهة منفكة أو غير منفكة. يعني مثلا الصلاة في الأرض المغصوبة أو الصلاة في ثوب الحرير، ثوب الحرير على الرجال حرام لكنه مأمور بالصلاة فيثاب على صلاته ويأثم على لبس الحرير، وكذلك يثاب على صلاته ويأثم على الصلاة في الأرض المغصوبة. طيب المسألة السابعة، الأمر بعد الحظر، وهذا يعني سبق التنويه عليه وفيه أيضا خلاف، والذي يترجح أن الأمر بعد الحظر يرد إلى أو يرد الشيء إلى حكمه الأول، فإن كان قبل واجبا فهو واجب أو مستحبا فهو مستحب أو مباحا فهو مباح. فمثلا قوله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هنا الصيد حرام في الإحرام، لكن بعد الحل وإذا حللتم فاصطادوا، هذا الأمر رد الأمر إلى عهدي الأول وهو الإباحة، وهو الإباحة. بخلاف فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين، فحكم قتال المشركين ها هنا هذا، وطبعا نتكلم هنا عن قتال المحاربين، فهذا أمر واجب، إنما منع لدخول الأشهر الحرم، فبعد انسلاخها يعود إلى حاله الأول وهكذا. المسألة الثامنة أن الأمر والنهي يقتضيان الفور وليس التراخي، يبقى إذن هناك من قال الفور وهناك من قال التراخي، والأول هو الذي يترجح، والله أعلم، لأدلة كثيرة، منها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة فاستبقوا الخيرات ونحو ذلك. ومعلوم أن السيد لو أمر عبده فلم يمتثل على الفور كان له أن يعاقبه. وكذلك مما يستأنس فيه أنه لو كان الأمر ليس على الفور لكان لإبليس حجة أنه سيأتي بالسجود بعد أو نحو ذلك، والله أعلم. بإذن النهي الأمر وكذلك النهي، لأن النهي هو طلب الكف، يقتضيان الفورية. المسألة التاسعة أن الأمر لا يقتضي التكرار إلا إذا كانت ثمة قرينة على إرادة التكرار. فمثلا أمره بمثلا شراء طعام أو جلوس أو قعود أو نحو ذلك، هذا كله المراد به تنفيذ الأمر مرة واحدة لم يقتضي به تكرار، بخلاف لو قال كلما رأيتني أقعد أو كلما رأيتني افعل كذا، فحينئذ اقترن بالأمر ما يدل على تكراره. ومثال ذلك أمره بالصلاة في المواقيت المعلومة، فكلما جاء الميقات تكرر الفعل ووجب عليه أن يأتي به كلما جاء وقته وحان أوانه. ثم المسألة التاسعة فيما لم يرد فيه أمر ولا نهي، وهذا هو المباح المخير فيه، والذي قال فيه الشيخ رحمه الله: والأشياء المخير فيها إن كانت للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار، وإن كان للمصلحة ما ولي عليه هو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. يبقى إذن عندي هنا الكلام يفيدنا أن المباح وهو الذي لم يؤمر فيه المكلف ولم ينهى عنه ليس في كل الأوقات موكلا إلى المكلف، وإنما هو نوعان كما بين الشيخ: أحدهما أن يكون على التخيير، والثاني أن يكون على التعيين أو التحديد. فما كان تخييرا من باب التسهيل على المكلف، فقاعدة المباحات ها هنا الأصل فيها أن هذا موكول إلى رغبة المكلف وإلى اختياره، فإذا حل الله له المحصنات فله أن يتزوج أي امرأة شاء، وله أن يتزوج مثنى وثلاثة ورباع دون إلزام أو حظ. وأما النوع الثاني وما ظهرت مصلحته في ذاته أو كان سبيلا لابد منه لتحقيق مصلحة واجبة أو مستحبة، فهذا لا يكون موكولا إلى اختيار المكلف، وإنما هو بحسب ما تتحقق به المصلحة، فقد يصير واجبا إذا كان يؤدي إلى واجب، أو مستحبا إذا كان يؤدي إلى مستحب. وقد تكلمنا على المصالح والمفاسد وأن الوسائل لها أحكام المقصد. ثم قال رحمه الله: والأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به، يعني إن قلنا بالمجاز، إلا إذا تعذرت الحقيقة. والحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية، فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي. وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، ولا وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما. ثم قال رحمه الله في نهاية هذا الفصل أو هذه الجملة المختصرة فيما يتعلق بالحقيقة والمجاز، قال رحمة الله عليه: فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية، وهي فهم الدلالات، منطوق المفهوم، المطابقة والتضمن والالتزام، وفقه الأوامر والنواهي، والحقيقة والمجاز. وعندي ها هنا الآن يتكلم عن التفرقة بين الحقيقة والمجاز، وأن الحقيقة هي الأصل. يبقى الكلام ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز. الحقيقة هي الأصل والمجاز فرع. والمجاز لأن الكلام إما أن يستعمل في معنى الذي وضع له في عرف المخاطبين أو في معنى غير الذي وضع له، فهذا يكون مجازا على القول بوجود المجاز. وهناك من ينفيه في اللغة عموما، وهناك من ينفيه في القرآن، وطبعا الجماهير على إثباته. الذي يعنينا أهل السنة والجماعة، سواء قلت بالحقيقة والمجاز أو قلت بنفي المجاز أو قلت أنه ليس ثمة مجاز وإنما هو أسلوب عربي أو حقيقة عرفية أو قل ما شئت، المهم أننا في باب الغيبيات نثبتها كما جاءت، لا سيما في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، فنجريها كما جاءت ونثبت له الصفات على ما يليق به سبحانه وتعالى. والقائلون بالمجاز يقولون أنه لفظ مستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بين المعنيين. طيب إذن يصرف اللفظ عن المعنى الذي وضع له إلى معنى آخر بقرينة، هناك قرينة سواء قرينة في السياق أو غير ذلك. فعندما أقول لك رأيت أسدا يخطب على المنبر، واضح أنه ليس الأسد الحيوان وإنما هو خطيب شجاع ونحو ذلك من الأمور التي هي واضحة والقرينة والعلاقة فيها لائحة. على كل دون خوض في هذا، فإن المقام لا يتسع. إن قلنا بالمجاز كما يقول الشيخ فالأصل في الكلام الحقيقة، ولا يعدل عن الأصل إلا لعلة صحيحة. طيب إذا معنى ذلك أن الأصل أن يحمل كلام المتكلم على حقيقة الظاهرة دون صرف له عن معناه الحقيقي، ولا تأول ولا تحريف، لا سيما في الغيبيات خاصة في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. وقد أجمع السلف على إجرائها على ظواهرها اللائقة بالله سبحانه وتعالى. طيب إذن حينما نقول جريان النصوص هذه على ظواهرها، الظاهرة اللائقة وعلى الظاهر الذي يفهمه العربي ليس الأعجمي أو الذي لا يفهم الكلام على وجهه. وبين الشيخ أن الحقائق ثلاثة: شرعية وعرفية ولغوية. ورتبها الشيخ، قدم الشرعية ثم اللغوية ثم العرفية. وحق العرفية أن تقدم على اللغوي، فإن الأمر إما أن يحد شرعا وإلا حد عرفا، وإلا فحده اللغوي كما هو في اللغة. فالحقيقة الشرعية ما حكم به الشرع وحده كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه، فقد بين الشرع الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من الأمور، مع أن لها معان في اللغة. معلوم أن الصلاة الدعاء، لكنها في الشرع لها حد، وهي تعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وكذلك يقال في غيرها من العبادات. يبقى عندي حد شرعي هذا مقدم على غيره. طيب، وعندي إن لم يكن هنالك الحد الشرعي فحينئذ نحده عرفا، فالله عز وجل أمر ببر الوالدين، هذا البر يختلف من مكان إلى مكان، ف يعني قد يكون من العقوق في بعض الأماكن مد القدمين أو الاضطجاع أو نحو ذلك، وفي بعض المناطق هذه الأمور عرفا متاحة مباحة ما فيها شيء من العقوق. كذلك معاملة الأزواج بالمعروف هذا أيضا يختلف من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد، ونحو ذلك من الأمور التي أمرنا أن نأخذ فيها بالعرف. فإن لم يحد عرفا فيكون حده باللغة التي جاء بها. وإذا فعلى كلام الشيخ رحمه الله ينظر في الألفاظ فيأخذ بالحقيقة الشرعية، فإن لم تكن فالحقيقة اللغوية وإلا فالعرفية. وعلى الذي ذكرناه تقدم العرفية، فإن لم تكن فحينئذ ينظر إلى معنى الكلام في اللغة وما يراد به في اللسان. فهناك أمور أحدها الشرع مثل أمور العبادات، وهناك أمور أمر بها الشرع بالمعروف كمثلا المهر التي لم يعين لها مهر، فنعود فيه إلى العرف ونحو ذلك من الأمور، وإلا فيبقى الأمر على معناه اللغوي. هذا والله أعلم، وبالله التوفيق، صلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.